إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك يا رب نحن عبادك فلا تطردنا عن ساحة رحمتك اللهم لا تطردنا عن ساحة رحمتك اللهم تجاوز عنا سامحنا اللهم تجاوز عنا سامحنا يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز اللهم بعزتك اغفر لنا اللهم بغناك عنا اغفر لنا اللهم بغناك عنا اغفر لنا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك يا عزيز وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فإنك أنت العزيز عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات اللهم احشرنا مع الصادقين اللهم احشرنا مع الصادقين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم ارض عنا وردنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير